الإسلام والدين لما يفهمها يا جل يا قلبي جلك الفرج والفرحة على بابك والفرحة على بابك والهم عنا خرج والفرحة جاية لك والفرحة جاية لك يا جل Well,